بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السابعة، إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد فإن عين قبل منه. السلام ورحمة الله. المسألة السابعة من الأقارير المبهمة أيضا، أنه إذا قال المقر هذا الثوب أو هذا العبد، طبعا هنا هو لم يبين، لأنه ردد هنا على سبيل الترديد، ردد إما الثوب وإما العبد، هذا الثوب أو هذا العبد لزيد. هنا يقبل منه، يكون إقرار، يكون هذا القول منه إقرارا، لكنه يرجع على التفسير. إقرار بأحدهما فلا بد له من التعيين، لأنه هو ما بين، هو أقر لكنه بأي شيء أقر، فلا بد له من التعيين. نعم، لذلك إذا أقر وعين فلا إشكال أنه يقبل إقراره. أما بعد أن عين قال هذا الثوب لزيد، لكن زيد أنكر قال لا، ليس الثوب، ليس الثوب، وإنما العبد، أنت قررت بالعبد لي. هنا المقر له، يعني زيد المقر له، يكون مدعيا، مدعيا، والمقر يكون منكرا، لذلك يتوجه اليمين على من؟ يتوجه اليمين على المنكر، يعني القول هو قول المنكر. قول المنكر من هو؟ هو المقر، قول المقر، فيقدم قول المقر مع يمينه. فهمنا الآن؟ نعم. السابعة، إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد فإن عين، عين أما الثوب وإما الزيد، عين أحدهما، فإن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له، المقر له من هو؟ زيد. إذا أنكر زيد كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ هنا المقر له مدعي، أما المقر فهو منكر لهذا الادعاء، قول المقر مع يمينه، وللحاكم انتزاع ما أقر به. يعني الحاكم حينئذ يأخذ ما أقر به المقر، ينتزعه منه ويحفظه إلى أن يظهر المالك. لا، يأخذ الذي عينه، الذي أقر به، أقر بالثوب أو أقر بالعبد، يأخذ العبد يحفظه حتى يظهر مالكه، باعتبار هذا ماذا؟ هذا أنكر، هذا يدعي غير شيء، المقر له، المقر له أنكر هذا، فيأخذه الحاكم. يعني هو أقر عليه لا لا، هو عين وقال الثوب لزيد، زيد ما قبلها، ما قبل هذا، وإنما ادعى ماذا؟ قال قال لا، هو أقر بالعبد. هنا القول قول من؟ قول المقر، قول المقر، لأنه منكر، قول المقر، فالمقر يقول أنا عينت الثوب، هذا الثوب. هنا الحاكم ماذا يفعل؟ يأخذ الثوب، يأخذ الثوب، بما أن زيد لم يقبل بالثوب فمعناه ليس لزيد، حتى يظهر مالك، مالك للثوب يعطي. نعم، وللحاكم انتزاع ما أقر به. وله، يعني للحاكم، وله أي للحاكم إقراره في يده، يعني يبقيه في يده حتى يوصله إلى المالك، إلى مالكه أو يبقيه تحت يده حتى يستبين مالكه ويعطيه. الثامن، المسألة الثامنة، إذا قال لفلان علي 1000، افرض قال 1000 درهم 1000 دينار، إذا قال هكذا المقر يقول لفلان علي 1000 درهم ثم دفع إليه، قال هذه 1000، هذه 1000 درهم، هذه 1000 ليرة التي أقررت بها، هذه وديعة، كانت وديعة، وتفضل هذه الوديعة، تفضل خذ وديعتك، خذها. لكن المقر له ماذا؟ أنكر. ماذا يقول؟ يقول نعم هذه الوديعة لي، صحيح هذه الوديعة لي، لا وديعة لي، ولكن باقي في ذمتك 1000، ولي عليك 1000 أخرى في 1000 ثانية في ذمتك. هذا الإنكار، هنا أنكر. لا لي عليك بعد 1000، في موجود في ذمتك 1000، أقول لك هذه 1000 كانت وديعة، هذه 1000 لك كانت وديعة عندي، تفضل خذ، دفعتها إليك هذه 1000 ليرة. أنت ماذا تقول؟ تقول هذه صحيح هذه وديعة، لكن لي في عليك 1000 أخرى، فأنكر هنا، ينكر لي عليك 1000 أخرى. نعم، إذا قال لفلان علي 1000 درهم 1000 ليرة 1000 دينار 1000 ثم دفع سلم هذه 1000، سلمها إلى فلان. نعم، دفع إليه وقال هذه التي كنت أقررت بها، هذه 1000 التي أقررت لك بها كانت وديعة، كانت عندي بعنوان الوديعة، تفضل خذ وديعتك. فأنكر، فإن أنكر المقر له، فلان أنكر، ماذا قال؟ قال هذه وديعة، صحيح هذه وديعة، لكن ولي عليك 1000 أخرى دينا في ذمتك، يعني باقي في ذمتك 1000. نعم، كان القول قول المقر. لماذا؟ لأنه هو أحسن، هو مع يمينه، لأنه ينكر لما يدعيه المقر له. نعم، وكذا نفس الكلام، وكذا لو قال لك، شوف التفت، هناك لفلان علي 1000 ويسلم، الآن ماذا يقول؟ التفت للمثال الثاني، المسألة الثانية، لأنه فرق بين هذه المسائل. لو قال لك في ذمتي 1000، هناك ما قال في ذمتي، هنا ماذا قال؟ لو قال لك في ذمتي 1000، في 1000 درهم مثلا، وجاء بها، أتى بهذه 1000 درهم وقال هي وديعة. لكن كيف هنا هذه المسألة تتصور؟ تتصور هذه المسألة فيما إذا تلفت 1000 التي أودعها عنده، يعني كأنما يقول هذه وديعة وهذه 1000، لكن هذه بدل 1000 التي كانت عندي وديعة، كانت في ذمتي وديعة. ليش؟ لأن تلك 1000 تلفت، فمعناه هذه 1000 بدل التي أدفعها الآن، هذه بدل عن تلك الوديعة. نعم، لو قال لك في ذمتي 1000 وجاء بها وقال هي وديعة، وهذه يعني هذه 1000 بدلها، هذه 1000 بدلها بناء على ماذا؟ بناء على أن 1000 التي كانت في الذمة قد تلفت، بناء على أن 1000 التي كانت في ذمته قد تلفت، وهذه بدلها. نعم نفس الكلام، القول هنا إذا أنكر المقر له القول، قول من؟ قول المقر مع يمينه. نعم أما لو قال لك في ذمتي ألف، التفت إلى المسألة الثالثة تختلف عن المسألة الثانية. أما لو قال لك في ذمتي ألف، ألف درهم، ونفس الكلام جاء بها، وأيضا قال هذه هي التي أقررت بها، هذه الألف هي التي أقررت لك بها، كانت وديعة، كانت عندي وديعة، هنا لم يقبل. لماذا؟ أي لم يقبل لماذا؟ تعرف لماذا؟ يقول لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، هذا يعترف أنه ما في الذمة. شوف المسألة الأولى تختلف عن المسألة الثانية وتختلف عن المسألة الثالثة. ليش؟ نعم كلاهما الآن يقول وليست كالأولى، هذه المسألة ليست كالمسألة الأولى ولا كالوسطى ولا كالمسألة الوسطى، يعني المسألة الثانية. المسألة الأولى ماذا قال؟ قال لفلان علي ألف درهم، علي ألف مو بذمتي، لا مو في الذمة، ليس في الذمة، ليس مستقرا في الذمة، أنت مستحق، لا ليس في الذمة، ليس في الذمة. الآن الفرق حتى بين لك الفرق بين هذه المسألة الأخيرة وبين المسألة الأولى والمسألة الثانية، الأولى هناك ما صرح في الأولى بكون ألف في الذمة، المقر به لم يكن في الذمة، إذا لم يكن في الذمة معناه يصح أن يكون وديعة ابتداء، لأنه ما قال هي في الذمة، قال لك علي ألف درهم، لك لك اللام شنو لام؟ لام الملك، لك لام الملك، فمعناه أن الألف لا ينافي كونها وديعة ابتداء، المقر به يصح أن يكون وديعة ابتداء. وأما في المسألة الثانية هو ماذا صرح؟ هو صرح بكون الألف في الذمة، وصرح بكونها وديعة من دون تأويل، من غير تأويل، ما أوله، من دون تأويل. ممكن بعد الإقرار أنها تتلف وما شابه ذلك ولذلك يعطيها البدل، يعطي البدل صحيح، لكن هنا لا يلتفت إلى مسألة المجاز، يعني من دون مجاز، هذا صرح بها بكونها وديعة فيصح أيضا. يعني هذا البدل الذي أحضره ودفعه إلى المقر له صحيح هو أطلق عليه الوديعة باعتبار أن هذا البدل عوض، هذا عوضا عن التالف، بدل عن التالف، ولذلك سميت وديعة. أما في المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قال لك في ذمتي ألف، وهذه التي أقررت لك بها كانت عندي وديعة، هذا هنا لا، لك في ذمتي من دون هذا التصريح في المسألة لم يكن في نفس المسألة الثانية، لذلك لا يصح أن يكون ما في الذمة وديعة. ففرق بين المسألة الأولى وبين المسألة الثانية والمسألة الثالثة، يعني لا يقبل. نعم لم يقبل، لم يقبل كونها وديعة، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة. جايز؟ إيه لا، هو لأنه هذا يعترف أنه في الذمة، ما في الذمة لا يكون وديعة. نفس العين باقية ما تستطيع. أحسن، لأن نفس العين باقية في المسألة الثانية اعترف بكونها ثالثة، وهذا الذي دفعه بدل اما في الثالثه في المساله الثالثه ما اعترف انها تلف او بدل، قال هذه وديعه لك في ذمتي، وهذه الالف وديعه لك في ذمتي، ما في الذمه لا يكون وديعه. صحيح هناك دفع البدل، البدل يمكن ان يكون وديعه، يمكن لانه عوض. هذه المساله الاولى. لك في ذمتي ألفون، وقال هي وديعة وهذه بدلها، شوف دفع البدل. المسألة الثالثة، أما لو قال لك في ذمتي ألفون إيه وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، هنا ما قال هي تالفة وهذا بدلها، لا قال هي وديعة، فمعناه نسأل نحن هل ما في الذمة يكون وديعة؟ ما في الذمة لا يكون وديعة. الثانية لأنه العوض البدل، لا مو بدل باعتبار أن العين التي كانت في الذمة قد تلفت، قد تلفت، وهذه الألف بدل، فيمكن هنا البدل يكون وديعة، أما هذه لا يمكن أن يكون وديعة. نعم. ألف ما قال هذه تلفت، وقال فقط في ذمتي، ما قال هذا بدل، فهمت؟ كان فارق بينهم ودفع البدل. المسألة الثالثة، نعم هي في الذمة لكن بدون بدل، هذا لم يقبل كونها وديعة، لم يقبل كونها وديعة، لا ما يصير هو يطلب وديعة، ذاك بحث آخر، ما يصير يطلب وديعة، وإنما هنا المقر له ينكر كونها وديعة، فهنا في مثل هذا الفرض مثل هذا الفرض أصلا هذه العين لم تكن وديعة، ليش؟ لأنه في الذمة، لأنه مستقر في الذمة، وما في الذمة لا يكون وديعة، فلا يقبل قول المقر، لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست هذه المسألة، شوف هذه المسألة ليست كالأولى، ليست كالمسألة الأولى تختلف، ولا كالوسطى، وليست مثل مسألة الوسطى، نعم، ولو قال له علي ألف، لو علي ألف درهم مثلا، يقول هكذا لفلان علي ألف درهم ودفعها، دفع الألف درهم، دفعها لفلان، نعم، وقال كانت هذه الألف التي أقررت لك بها كانت وديعة وكنت أظنها باقية، يعني وكنت أظنها تالفة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، هذا فإذا أنا الآن أدفع ماذا؟ أدفع بدلها من مالي. هنا ماذا يترتب؟ هل يصح هذا أم لا؟ يقول لا يقبل قوله. لماذا لا يقبل قوله؟ هو يعتقد أنها موجودة، هذا واحد، ويعتقد أنها موجودة، لا مو هو أقر، لكن مع ذلك هو كذب بإقراره، هو يعتقد في البداية أقر بأنها موجودة، ماذا قال؟ قال وكانت وديعة وكنت أظنها باقية، فهو ماذا يعترف؟ يعترف بأن العين باقية فبانت تالفة، فهو ما الآن ماذا يدعي؟ يدعي أن العين تالفة، فمعناه هو كذب لإقراره السابق وهو كون العين باقية، فهمت الآن؟ نعم. وقال كانت وديعة وكنت أظن هذه الوديعة باقية، أو هذه الألف باقية، ولذلك أنا دفعت بدلها من مالي فبانت تالفة، بانت هذه العين أو هذه الألف تالفة، لم يقبل. لماذا لم يقبل قوله؟ لأنه مكذب لإقراره، أي إقرار؟ الإقرار السابق، الإقرار السابق قال وكنت أظنها باقية، الآن ماذا؟ الآن هو يقول تالفة، فبانت تالفة، فهو اقراره مدعي لهذا. نعم، لانه بحسب مقتضى اقراره السابق ان تكون العين موجوده ام ثالثه، تكون العين موجوده حسب اقراره، مقتضى اقراره السابق لابد ان تكون العين موجوده لا العين ثالثه. نعم، لم يقبل لانه مكذب لاقراره. اما لو ادعى تلفها بعد الاقرار، بعدما اقر بها واعترف بها وادعى انها تالفه وقال هي وديعه، هذه الالف وديعه قبل. احسن، ليش؟ لانه ما في تنافي بين الاقرار الاول وبين التلف فيما بعد. نعم، التاسع، اذا قال له في هذه الدار ماء، طبعا شوف ماء، تشوف ما معلوم، ويجوز ماء ذراع، ماء متر، شوفوا ماء الطابوقة، ماء بلوكة، ماء ماء تشوف، هنا يقبل. ليش؟ لانه يمكن يرجع الى التفسير اليه، ماء ماذا له في هذه الدار؟ أنا أقول لك في داري، لك في داري 100، طيب 100 شو؟ 100 ذراع، 100 متر، 100 طابوقة، 100 ماذا؟ فيرجع إلى بيان الكيفية لمن؟ إلى المقر، هو الذي يبين. نعم، لأنه يريد أن يبين، ممكن يبين مساحة الدار، يمكن أن يفسره ب100 دينار مثلا، يعني ما ثمنه 100 دينار، ما حصته 100 دينار، أو ما يقابل 100 دينار، ما يقابل لك في داري 1000، يعني ممكن ما يساوي قيمته 1000، أو ما يساوي مساحته 1000، ما يساوي مقداره 1000، هذا واضح يعني. نعم، إذا قال له في هذه الدار ما قبل، يقبل قوله، ورجع في تفسير الكيفية إليه، فممكن أن يفسر بمثلا 100 جزء، 100 متر، 100 ذراع، ممكن. نعم، فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقر مع يمينه. لماذا؟ لأنه هو أدرى بقصده واللفظ لفظه. ليش؟ لأنه هو أعلم. صحيح اللفظ قابل لأن ينطبق على المتر، وينطبق على الذراع، وينطبق على الطابوق، وينطبق على مثلا على الحصة، ما كله ينطبق عليه. نعم، كان القول قول المقر مع يمينه، هذا أولا. وثانيا، بما أنه يعلم هو بما يريد، أصالت براءة ذمته، الأصل براءة ذمة مما سوى ذلك مما يدعيه المقر له. العاشرة، إذا قال الآن، شوف هذه المسائل متداخلة، يعني إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي، شوف له في ميراث أبي، يعني يملك في ميراث أو يملك من ميراث أبي، يعني له من بعض ميراث أبي، من ميراث أبي ماء، من ميراث أبي ماء، ماء الدرهم، ماء الدينار، كان إقرارا، كان هذا القول من فلان إقرار. ولو قال في ميراثي من أبي، شوف انتبه الآن، شوف تغير اللفظ، ها هو أحسن. شوف، ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي، يعني يقول لفلان له 100 من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا. نعم، هذا بعدما يثبت أن له هذا الميراث، يحق له أن يعطيه ما أقر به بعنوان الهبة، بعنوان الهدية، يمكن، لأنه لا يثبت له. نعم، وكان كالوعد بالهبة، وكذا لو قال له من هذه الدار، مثلا يقول له ما الدرهم من هذه الدار صح، يصح أن يكون إقرارا. ولو قال نفس المسألة الأولى، يعني يصير نفس المسألة الأولى له من هذه الدار ما أشنو نفسه يرجع على بيان الكيفية من عنده. نعم، من هذه الدار، طبعا أي دار؟ الدار التي ورثتها، الدار التي تركها أبي. نعم، من هذه الدار صح. ولو قال من داري، ليش لم يقل من داري؟ أي دار؟ دار اللي بعدها لم تنتقل إليه بالإرث، لأنه هو ماذا يقول؟ من إرث أبي، فهو ماذا يملك؟ هو بعد ما ملك الدار، هو ما يملك الدار، فلا تسمى، لأنه من يملك بعض الدار لا يسمى مالكا، ليست داره. نعم. ولو قال من داري لم يقبل. وكذا نفس الكلام، ولو قال له 1000 من مالي أو له 1000 في مالي، نفس الكلام من مالي لم يقبل. ليش؟ لأنه في فرق، هنا تناقض يكون. ليش تناقض؟ تناقض بين الإضافتين، لأنه مرة المال هو ليس ماله، ليس ماله، وإنما المال ماله أبيه، هو ماخذ تركة وماخذ من الإرث، فمرة يضيف المال له ومرة يضيفه إلى والده، فهذا تناقض، باعتباره والده هو لا يملك كل المال، هو لا يملك المال، فهنا تناقض بين إضافة المال إليه. وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون المال ملكا خالصا له حتى يصح الإقرار له أو به، هذا واحد. وبين إضافته إلى والده، إلى أبيه، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون المال ماله؟ لا، لا يكون المال ماله. وإذا لم يكن المال ماله كيف يقر بشيء لا يملكه؟ فما هذا الفرق بينه؟ فهذا تناقض يكون. ولو قال من داري لم يقبل، ولو قال له في مالي 1000 لم يقبل. ومن الناس من فرق، الآن يفرق بين المسألتين، ومن الناس من فرق بين له في مالي، يعني بين قوله له في مالي وبين قوله له في داري. لما يقول له في مالي يكون إقرار، صحيح هذا المال الذي ورثه يصح أن ينسبك، وإن كان بعضا من المال يصح أن ينسب إليه، يصح أن يضاف إليه، بخلاف ما لو قال من داري، الدار ليست ملكا له، لأن بعض الدار لا ينطبق على كامل الدار. أنت تملك بعض الدار ليس معناه أنك تملك كامل الدار، لا، تملك بعض الدار. فمثلاً هذا الفارق بين المسألتين. نعم. ومن الناس من فرق بين له في مالي، يعني بين قوله له في مالي حتى وإن كان يملك البعض، نعم، وبين له في داري. هنا ماذا قالوا؟ قالوا إذا قال له في مالي هذا إقرار، أما إذا قال له في داري هذا ليس إقرارا، لا يكون إقرارا. ليش؟ ما هو، ما هي الحجة وما هو الدليل؟ بأن بعض الدار لا يسمى دارا، بعض الدار لا يطلق عليها دار. ليش؟ لأن الدار اسم، لماذا؟ اسم للمجموع، الدار عبارة عن اسم للمجموع، يعني الدار ما دارت عليه الحيطان، وهذا لا يملك جميع الدار. فإذا قال له بعض داري لم يقبل. ليش؟ لأن الباقي على الملك لا يسمى دارا هذا. نعم. وبعض المال، يعني كيف؟ لو قال له في مالي 100 دينار مثلا، هكذا، هذا بعض المال. لو قال لفلان 100 دينار، له في مالي 100 دينار، يصح إقرارا. لماذا؟ لأن ما يتبقى من المال بعد إخراج المال يسمى مال أو لا يسمى مال؟ يسمى مال، فلذلك يصح الإقرار، يسمى مالا. وبعض المال يسمى مالا. نعم. ولو قال في هذه المسائل، أي مسائل؟ في مالي أو في داري، هذه المسائل بحق واجب له، بحق واجب أو بسبب صحيح. بحق واجب يعني هذا له في داري 100 دينار، افرض 100 ليرة، 1000 ليرة، لكن يملكها بحق، هذا يكون اقرار ام لا مستحق؟ او قال لا بعته سبب ناقل للملك، ها بسبب صحيح. السبب الصحيح ما هو؟ هو السبب الناقل. السبب الناقل هذا ايضا صح في الجميع، يعني يكون في الجميع اقرارا، صح في الجميع اقرارا. المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب، من مقاصد كتاب الإقرار، يعني بعض الأحيان يستفاد من جواب السؤال، يسأل المقر، يسأل فيقال له هل لفلان عليك أموال؟ مرة يقول نعم ومرة يقول بلى، أو يقال له أليس لفلان عليك مال؟ يقول نعم أو يقول بلى. هنا من قوله نعم، نعم وجواب، هذا هو من الجواب يستفاد الإقرار، من هذا الجواب يستفاد الإقرار. نعم. فلو قال لي، يعني من هو المقر؟ فلو قال عفوا المقر له، فلو قال المقر له لي عليك ألف، هذا من الجواب. ماذا قال؟ فقال رددتها، هذا واحد. رددتها يعني شو؟ معناها أنه لا، يعني رجعتها، معناها أنه كان صحيح، معناها أنه كانت أموالك عندي صحيح. نعم. فقال رددتها، أنا رجعت هذه الأموال إليك، رددتها أو أقبضتها، أقبضتها إياك، أنا أقبضتك هذه الأموال. نعم. كان إقرارا، كان هذا الجواب إقرارا منه. لماذا؟ لأنه مقر. لماذا؟ بأن الأموال كانت عنده، ومدعي بأنه ماذا؟ بأنه ردها أو أقبضها. هو مقر معترف، هو يعترف أن المال كان عنده، ومدعي بأنه رد هذا المال أو أقبض هذا المال، فهو مقر ومدعي في آن واحد، فيقبل منه الإقرار. ولو قال زنها، زنها شنو؟ معناه أنها كانت دنانير أو كانت دراهم، والدنانير والدراهم لها وزن، فهذا ما يقول، يقول له لي عليك 1000 درهم، فيقول له زنها، هل يكون إقرار هذا أم لا؟ نعم. ولو قال زنها، هذا جواب لم يكن إقرارا، هذا الجواب لم يكن إقرارا. ولو قال نعم، ماذا قال؟ لي عليك 1000، هنا ماذا قال؟ قال نعم، أو قال أجل، أو قال بلى. شو كان إقرار؟ هذا الجواب هذا يكون إقرار، كان إقرار. ولو قال أنا مقر به، شوف هذا جواب، أنا لي عليك 1000، أنا مقر به، هل يكون إقرار؟ هذا الجواب لا يكون إقرارا. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه يقول أنا مقر به، مقر بالتوحيد، أنا مقر بالنبوة، أنا مقر بالرسالة، يحتمل هذا، فلا يكون إقرار. نعم. ولو قال أنا مقر به، أنا مقر به لزمه. ولو قال أنا مقر فقط، مو مقر به، أنا مقرها، هذاك أنا مقر به، نعم لزمه، لأنه به يرجع الضمير لمن؟ للألف أو للهذا. أما إذا قال أنا مقر لم يذكر حرف الجر ولا الضمير العائد، قال أنا مقر فقط، أنا مقر، مقر بما؟ ممكن أن يكون مقر بالتوحيد، يمكن أن يكون مقر بالنبوة، يمكن أن يكون مقر بالرسالة. نعم. ولو قال أنا مقر به لزمه، ولو قال أنا مقر واقتصر لم يقل مقر به، نعم لم يلزمه. لماذا؟ لتطرق الاحتمال. أي احتمال؟ احتمال أنا مقر بهذا لغيرك، أنا مقر بالنبوة، أنا مقر بالتوحيد، نعم أنا مقر بأن الصلاة واجبة، يصح ولا لا؟ ولو قال اشتريت مني، أو استوهبت مني الشيء الفلاني مثلا، فقال نعم أنا اشتريت، الآن اشتريت مني، نعم، أو استوهبت مني الشيء الفلاني، نعم نعم، فهو إقرار، نعم فهو إقرار. ولو قال الآن من هو المقر له؟ ولو قال يعني فلان من الناس على سبيل الاستفهام، أليس لي عليك كذا كذا من المال مثلا، فقال بلى لك علي كذا من المال، هل يكون جوابه إقرار؟ كان إقرارا، كان جوابه، كان هذا الجواب قوله بلى إقرار. ولو قال نعم لم يكن تعرف لماذا؟ لأنه هناك أليس ونعم لتأكيد، شو تأكيد الجواب، مو نعم للجواب، فهذا لما قال أليس فنفي، فلما يقول نعم معناه أكد النفي. أحسن، نعم. ولو قال نعم لم يكن إقرار، لماذا؟ لأنه يكون مصدق بماذا؟ مصدق بالنفي، تصديق للنفي، نعم، وليس هنا إثبات للخبر لا، وإنما هو تصديق للنفي وليس إبطال للنفي. وفيه تردد، منشأ التردد، منشأ التردد هو يقول وفيه تردد، تردد الأمران، تردد الأمران. أولا خلينا نشوف الأمران ما هما. الأمران بلى ونعم، عندنا بلى ونعم. بلى حرف تحقيق في اللغة العربية، بلى حرف تحقيق، مثلا قوله تعالى ألست بربكم، ماذا قال؟ قالوا بلى، يعني شوف أنت ربنا. فلو قالوا نعم كان إيمانا أم كفرا؟ لا، فإذا قالوا نعم أكدوا ماذا؟ أكدوا النفي، يعني تصديق للنفي، ألست معناه نعم لست، معناه شو؟ شو يكون؟ يكون إيمان ولا يكون كفر؟ أما لو قالوا بلى، بلى لماذا تستعمل حرف، وحرف شو؟ حرف نفي أم لا؟ بلى حرف نفي، لكن طبعا هذا حرف نفي، هي حرف تحقيق، طبعا تفيد النفي، فهي نفي للنفي، وإلا كيف يصير هذا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى يعني شو؟ يعني نفينا لس، ليس، ليس مو للنفي، يعني نفينا النفي السابق، إذا نفينا النفي السابق معناه شو يكون؟ يكون إثبات نفي النفي. الآن منشأ التردد، تردد نعم محققة للكلام السابق، سواء كان على سبيل النفي أو سبيل الإثبات، فهي تحقق الكلام السابق، وبناء على هذا لا يكون الجواب بها إقرارا، بل يكون الجواب بها إنكارا. متى؟ لأنها تفيد النفي، لأنه لما يقول أليس أليس لي في ذمتك 1000 دينار؟ فإذا قال نعم معناه ماذا؟ أحسن، ليس لك عندي شيء. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن نعم تستعمل لدى العرف في المعنيين، في النفي أو تستعمل في الأمرين النفي والإيجاب. يعني فيمكن أن يكون الجواب بنعم إقرارا، لكن بتقدير كيف؟ بتقدير نعم لك عندي. هذا يعني ترجح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. ويمكن أن يكون الجواب بها نفيا. أحسن. فهنا هذا هو منشأ التردد. نعم. وفيه تردد. التردد من أين ينشأ؟ من حيث الأمران. الأمران استعمالا ظاهرا. الأمران ما هو؟ الأمران بلى ونعم. استعمالا ظاهرا من ناحية العرفية. نعم. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء وقواعد الاستثناء 3. نأتي إلى القاعدة الأولى، الاستثناء من الإثبات نفي. حتى تعرف لك أو لفلان علي 1000 دينار إلا 10. شوف مو نفينا، شوف نفينا 10. هذا واضح إن شاء الله. هيك مقصد الرابع إن شاء الله. هيك الله بك خلاص.